والقائل جل وعلا هل تعلم له سميا، والقائل جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد. قال في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه، وهو علي في دنوه، في دنوه من عباده المؤمنين وأوليائه المقربين، في دنوه منهم عالي سبحانه وتعالى على عرشه المجيد، وهو علي في دنوه قريب في علوه، قريب في علوه، في علوه على عرشه قريب من عباده. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فمع علوه على عرشه واستوائه على عرشه ومباينته لخلقه هو قريب من عباده سبحانه وتعالى. هذا، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا للحق والصواب، وأن يهدينا سبل الرشاد، وأن يعيدنا من سبل الضلال، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول هذا السائل: هل العالي من أسماء الله؟ أسماء الله التي فيها إثبات العلو ثلاثة، أسماء الله التي فيها إثبات العلو ثلاثة: العلي، وهذا ورد في آيات، منها آية الكرسي في خاتمتها وهو العلي العظيم، والمتعال ورد في سورة الرعد وهو الكبير المتعال، والأعلى في سورة الأعلى: سبح اسم ربك الأعلى. نعم، أحسن الله. لكن العالي يخبر عن الله به، أما أسماء الله التي ثبتت دالة على العلو فهي هذه الثلاثة. نعم. يسأل عن معنى قوله: يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. يخفض القسط ويرفعه، لأن يمين، كما جاء في الحديث، يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، وبيده الأخرى القسط يخفض ويرفع. فيمين الله ملأى لا يغيضها نفقة، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغضي أو لم ينقص ما في يمينه سبحانه وتعالى. قال: وبيده الأخرى القسط، والقسط هو العدل، القسط هو العدل، وأنه سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: تفسير المعية بالعلم، أليس هذا تأويل عن الظاهر؟ ولماذا لا نقول هو معنا حقيقة مثل ما قلنا في جميع الصفات؟ هو معنا حقيقة، وهذه حقيقته، هذه حقيقة المعية، حقيقتها أنه معهم بعلمه. وعرفنا أن مع في اللغة تفيد مطلق المصاحبة، لكنها في كل موضع بحسبه، في كل موضع بحسبه، وهي في كل موضع حقيقة. عندما يقول القمر معنا هذه حقيقة، وعندما يقول الرجل مع زوجته هذه حقيقة، وعندما يقول الحليب مع الماء هذه أيضا حقيقة، كلها حقيقة. لكن هل هي في كل موضع الحقيقة واحدة أو اختلفت بحسب السياق؟ فإذا لابد من مراعاة السياق لفهم المعنى. وعليه عندما نقرأ وهو معكم أينما كنتم، عندما نقرأ وهو معكم أينما كنتم، هل المعنى الذي نفهمه هنا من المعية هو ذات المعنى الذي نفهمه من المعية في قوله لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا، إنني معكما أسمع وأرى، هل هي المعية، أو تلك معية خاصة وهذه عامة، تلك معية علم واطلاع وهذه معية حفظ وتسديد وتأييد؟ فإذا السياق هو الذي من خلاله تتضح الحقيقة ويستبين المعنى. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله قال: حق على حقيقتها، وقرر

هذا النوع، لأن الشفاعات التي تكون يوم القيامة أنواع. من الأنواع التي ذكرها أهل العلم الشفاعة لمن استحق دخول النار ألا يدخلها، لمن استحق دخول النار من أهل الكبائر ألا يدخلها، والشفاعة لمن دخلها دخل النار أن يخرج منها. وهذا النوع الذي هو إذا دخلها أن يخرج منها، هذا له أدلة كثيرة جدا صريحة في ذلك. وأما الشفاعة لمن استحق دخول النار ألا يدخلها، فمما استدل به أهل العلم على ذلك قول الأنبياء على الصراط، جاء في الحديث والأنبياء على جنبتي الصراط يقولون اللهم سلم سلم، هذه شفاعة، شفاعة شفاعة لئلا يدخلها الإنسان، سلم أي من الدخول والوقوع في النار، فهذه الشفاعة. هو بهذا الحديث استدل أهل العلم على هذا النوع من الشفاعة. والإمام ابن القيم رحمه الله في أحد كتبه أشار إلى أنه لم يقف على دليل على هذا النوع، لكن مما استدل به على هذه الشفاعة قول الأنبياء اللهم سلم سلم، وهذه شفاعة. نعم، أحسن الله إليكم. يسأل عن الفرق بين اسم العلي والأعلى. هذه الأسماء الثلاثة، العلي والأعلى والمتعال، كلها أسماء دالة على علو الله تبارك وتعالى، وقد يكون بينها يعني فروقات دقيقة، مثل أن يكون بعضها فيها مبالغة في إثبات المعنى وتقريره، مثل الرحمن والرحيم ونحوها من الأسماء، قد يكون فيها شيء من هذا، لكنها كلها دليل على علو الله سبحانه وتعالى ذاتا وقدرا وقهرا. هذا، ونسأل الله العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وبارك لنا في أسماعنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا وأوقاتنا، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.